قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. علمنا ليلة البارحة أن الله عز وجل بين صدق نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمره جل وعلا أن يعلم وأن يقول صراحة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. في هذا البيان دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبيه ومجتباه، أخبر بحوادث جرت في الملأ الأعلى، وأخبر بأمور وقعت قبل ولادته، وأخبر بأمور أخرى وقعت للأنبياء والمرسلين قبله، ويخبر وأخبر عن أشياء تقع يوم القيامة وتكون في الجنة وتكون في النار. هذه الأخبار ذكر منها بعض الرسل ما ذكروا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرأ لم يكتب، ما كان يعلم ما الكتاب ولا الإيمان، فأخبر بهذه الأمور. وجد أن هذه الأمور التي أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه من الكتب السماوية ما ذكرها وأقرها، ومن الأمور ما أتى اليوم بعد وفاته وإذا بها كفلق الصبح. ويا ليتنا نعود في هذه الأيام إلى كتب الفتن والملاحم، إلى كتب أشراط الساعة، لنقرأ ما الذي أخبر النبي عنه قبل 14 قرن، وأنه سيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، وإلى بالأمور التي أخبر عنها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه النبي الأمي العربي القرشي تقع كما قال: لا تقوم الساعة حتى تترس القلاط الإبل، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، هي كانت من قبل مروجا وأنهارا، ولا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. بدأت تقع مروج وأنهار. السعودية هذه البلاد تمول هولندا وبلجيكا وأمريكا بالخضروات وروسيا بالقمح وما إلى ذلك. البلاد الجرداء صحراء، ولو ذهبت إلى بلاد القصيم القريب عن القريب منا ونظرت إلى الحدائق الغناء وإلى المزارع التي 3 كيلو مترا رشاش يسقي، 3 عن يمين و3 عن شمال و3 أمام و3 خلف، وهي مزرعة لواحد ينتج منها بر وما إلى ذلك. وسيقع زيادة وزيادة لنعلم صدق هذا النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلوات والتسليم. وأخبر بأنه في آخر الزمان يكثر القتل، الهرج والمرج، وها نحن في الهرج والمرج. زلازل تقع يموت فيها الألوف المؤلفة، وما زلازل روسيا وما قبل روسيا عنا ببعيدة، ولا يمضي علينا عام إلا وغرق وهدم وزلازل وكذا، وكم من الخلق قد مات لكي نتبين صدق ما قال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهو ما قرأ ولا كتب، ولكن يوحى إليه من ربه تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أوحى إليه وعلمه، والله تعالى قال له وعلمك ما لم تكن تعلم. فالله جل وعلا بين هذا الأمر وأخذ نقطة واحدة، وهي ما جرى بين الملأ الأعلى من خصومة قبل أن يخلق الله آدم، فذكر الله تعالى ذلك أولا إجمالا، وبعد ذلك بين الله تعالى هذا الأمر على وجه التفصيل. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ما قال إن يوحى إلي، قال إن يوحى إلي وحي من الله إلي، وإلا هو لا يعلم الغيب. علمك ما لم تكن تعلم، وقل ربي زدني علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، والله لا أخضع ولا أذل ولا أحب ولا أطوع لله تعالى من رسول الله. دائما وأبدا هو ذليل لربه، مستكين له، مفتقر إليه. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني ضعيف فقير فأغنني. لو تتبعت أحاديثه دعاءه سنته لوقفت على العجب العجاب الذي يصدر من هذا النبي الكريم. جاء وقت التفصيل، تفصيل ما وقع بالملأ الأعلى، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. هذه خلاصة القصة وخلاصة الخبر الذي جرى في الملأ الأعلى. كرر القرآن الكريم هذا المشهد وصور هذه الواقعة بصور. جاءت في سورة البقرة

قضية أبينا آدم مع الملائكة الجن، وقد ذكرت لك أن الملائكة خلق، وذكرت لك أن الجن خلق من خلق الله تبارك وتعالى. هؤلاء الجن عباد جنوا عنا استتروا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، في الغالب في الغالب نحن لا نراه، ومنا من يراه، من هيأ الله تعالى له رؤيتهم يراه. وستعلم أن النبي رأى الشيطان، أبو هريرة رأى الشيطان، قبض على الشيطان وهو من الجن، عبد الرحمن بن عوف، جملة كبيرة من الخلق الله جل وعلا يكشف لهم الحجاب فيرون. فإذا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم في الغالب. هؤلاء الجن خلق متعبدون، يعني مكلفون، صلاة وصيام وحج كما كلفنا الله. هؤلاء الجن منهم عباد مكرمون ومنهم فاسقون خاسقون، كما أن بني آدم فيهم صلحاء وأتقياء وفيهم فجار أشقياء. ليس كل جن فاسق عاصي، كما أنه ليس كل بني آدم طائع متقي. إذن بنو آدم خلق خلقهم الله من تراب، الجن خلق خلقهم الله تعالى من نار السموم. هؤلاء مكلفون وهؤلاء مكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا قال الله. يتزوجون، يأكلون، يشربون. وقد سبق لنا قبل أسابيع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نستجمر بالعظم، لأن العظم يجعله الله تعالى طعاما للجن. بعدما نأكل ذبائحنا العظام يعيد الله فيها اللحم ليأكلها الجن، هكذا أخبرنا رسول الله. روث دوابنا لا نستجمر بها لأنها تعود طعاما لدوابه، لأن الله كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، هكذا يقول الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من دخل داره فإذا فتح الباب وسمى الله ودخل لا يدخله الشيطان، إن أغلق الباب سمى الله لا يدخل، إن أكل سمى الله يخرج الشيطان، ليس لكم مبيت وليس لكم طعام عشاء. وإذا ما فتحت الباب ولم أذكر الله نام الشيطان وعشعش وفر. أكل لم أذكر الله بسم الله أكل الشيطان معي، صح بذلك الحديث. بل من أتى أهله جامع امرأته إذا لم يسمي الله قبل أن يولد تحركت الشهوة، وعلى على امرأتي كما تعلو الدابة الحمار، لا ذكر الله ولا عود إلى الله ولا تأدب. ونحن لنا آداب أدبناها سيد الخلق، عندما يريد المرء أن يأتي أهله له آداب، لا يتعرى المرأة لا تتعرى، فضلا أن يجعل فيلم يا أخويا، يجعل فيلم تمر وهو يأتي أهله في غرفة النوم، هذه الكاميرا تصور، وربما أن تكون ناطقة يريد أن يحرك شهوته، يريد أن يكون وحشي حتى إذا رأى هذا المشهد يقوى جماعه، بيس هذا الأمر. فإن النبي يقول إذا أتى الرجل أهله فلا يتعرى كما تتعرى الدابة أو كما يتعرى العين الحمار. هذه آداب لا بد من ستار. الملائكة ملائكة الله موجودون، وإذا أتى أهله لا ينبغي له الحديث والكلام، لأن الملائكة تأتي وتكتب ما يجري وما يحصل. لا يستحب ولا يحسن الكلام عندما يكون المرء في الخلاء، عندما يأتي الرجل امرأته، عندما يكون المرء في حال المشايفة والقتال كره الكلام في هذا الموطن. كذلك عندما نكون خلف الجنائز لا نتكلم، إنما نمشي كأن على رؤوسنا الطير. المهم من الآداب قبل أن يولد يتحصن بالله ويقرع باب الله ويسأل الله بسم الله، حتى عند الشهوة بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أنت مسلم يا أخي، أنت مسلم. هذا الفرق بين المسلم وبين غيره. المسلم ملحاح على الله، المسلم كثير اللجوء إلى الله في كل أحواله، هو يقرع باب الله حتى في هذه الحالة. نعم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن شاء الله تعالى أن يكون من هذا الاجتماع ولد لا يصل إليه الشيطان. إذن لهذا كل أولادنا مع فرد الشيطان معه، لأنه ما في ذكر الله وما في لجوء إلى الله وما في تمسك بجانب الله تبارك وتعالى. إذن الشيطان يجامع، ويجامع مع المسلم إذا لم يذكر الله، ويأكل مع المسلم إذا لم يذكر الله تبارك وتعالى. الخلق قد نراهم وقد لا نراهم. وما قصة أبي هريرة؟ ببعيد عنكم، جاء وقت زكاة الفطر فجمع الدمر، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة مشرفا على التمر، وإذا بالشيطان تغير من صورته التي هو عليها وأتى بصورة إنسان. النار والنور يتشكل ويتغير، الجن تارة بصورة الخلقية التي هو عليها، وإذا كان على صورته التي عليها لا يمكن للمرء أن يصيبه بشيء. ولكن إذا تغير الشيطان الجني على صورة إنسان، كلب، قرد، قط، على أي صورة إن تمكنت منه تستطيع أن تقبض عليه. ولكن إذا كان على حالته التي خلقه الله تعالى عليها لا يمكن القرب والدنو منه. فهنا تشكل وصار بصورة رجل وأتى يسرق، قبض عليه أبو هريرة. لا أدعك حتى نذهب إلى النبي، وإذا ذهب إلى النبي تقطع يده. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تأديب، لا يوجد ما يؤدب البشرية ويؤمن الخلق إلا تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. أيدي قليلة قطعت في هذه البلاد، وإذا بك ترى ما ترى من الأمن الوارد والحمد لله. ولولا ما ننظر وما نسمع من القصص ومن المشاهد في التلفاز، في السينما، في كذا، الأمر الذي علم الصبيان وعلم المجرمين، لما كان بين أيدينا أي شيء، لأن من سرق قطعت يده، ومن قتل قتل، ومن قطع طريقا إما أن يقتل وإما أن يصلب وإما أن تقطع يده ورجله من خلاف. هذا هو العلاج، هذا هو البلسم. وقانون فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وروسيا وموسيا، والله إنهم يعيشون في بلبلة ويعيشون في ذل ويعيشون في اضطراب ولا يعرفون الأمن والاستقرار، لأنه قانون الخلق، والخلق لا يصلحها قانون الخلق، وإنما الذي يصلح الخلق قانون الخالق. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. خاف الشيطان لا تقطع يده. أبو هريرة ما يدري من الشيطان، اعتذر بالفقر والولد، رق وتركه أبو هريرة. أبو هريرة رحيم ليس بغليظ. أصحاب النبي جلهم على هذا الحال. أصبح الصباح جاء أبو هريرة إلى سيد الخلق، وإذا بالوحي قد سبق أبا هريرة. قال النبي لأبي هريرة: ما صنع أسيرة البارحة؟ إيش جرى بينكم البارحة؟ قال: يا رسول الله جرى كيت وكيت وكيت. قال: كذبك وسيعود. عاد الليلة الثانية تركه لأنه اعتذر. عاد الليلة الثالثة قبض عليه أبو هريرة وقال: لا يمكن بحال من الأحوال، هذا اليوم لا بد أن تذهب إلى سيد الخلق. ثلاث مرات اللبيب بالإشارة افهم، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مرتين سبقت باقي هذه الثالثة، أيضا تنطلي؟ لا ما يمكن تنطلي، نذهب إلى رسول الله. الشيطان يعرف أن أبا هريرة محب للعلم، طالب علم، ملازم للنبي على ملء بطني، لو شرب مزعة لحم جلس مع النبي من الصباح إلى الليل حتى يتزود من العلم والخير. قال لأبي هريرة: أنت ما تخلصني وأنا أعطيك فائدة وأعلمك دعاء، هذا الدعاء إن ذكرته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا ذكرته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. قال أبو هريرة: هذا والله سيدا. قال: قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اقرأ آية الكرسي. تركه أبو هريرة، أتى اليوم الثالث إلى الرسول: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله قال لي كيف وكيف. قال النبي له: صدقك وهو كذوب، وأخبره بأن الشيطان الرجيم. إذن الشيطان إذا تغير عن صورته يقبض عليه. الرسول صلى في هذا المحراب وأتى إليه الشيطان ومعه شعلة من نار يريد أن يحرق بها النبي، فرجع النبي القهقرة صلوات الله وسلامه عليه، ولما انتهى من صلاته قال له الصحابة: رأيناك فعلت فعل ما كنت تفعله. فقال: إن الشيطان أتى إلي ومعه شعلة من نار يريد أن يحرقني، فقبضت عليه. الرسول قبض. قال: حتى شعرت ببرد لساني. صدق رسول الله. وهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، ولكنني ذكرت قولة نبي الله سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أريد بهذا أن تعلم أن الجن خلق متعبدون. لا تقل كل جني شيطان، ولا تقل كل جني كافر، لا. الجن قالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فآمنا به، آمنوا هؤلاء المؤمنون. قد يقول لي قائل: إذا كانوا مؤمنين على ما يؤذون البشر ويفرعون الخلق ويتلبسون بهم، وهل صحيح أن الجن أو شياطين الجن على صح تعبير يتلبسون ببني آدم، قد يؤذون بني آدم؟ الجواب: نعم، الآدم يؤذي الآدم، وربما أن الآدم يؤذي الجن. يتبول في مغارة فيها الجن يسكب ماء حار في البالوعة وهي مواطن الجن، ولعله بلغت أن سعد بن عبادة سيد الخزرج قتله الجن، تبول في مغارة في الشام وإذا به يصرع ويموت في الحال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بصوت يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطي فؤاده، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطي فؤاده. ولذا على العاقل على المسلم لا يجزم لئلا يصيبوه بأذى، لأنه إذا تعرض المرء أذى يؤذى. ولهذا علمنا سيد الخلق إذا ما أردنا أن ندخل الخلاء قبل أن ندخل الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث شياطين الجن، الخبائث نساء. بسم الله قبل أن أدخل، قبل أن أدخل بسم الله أتحصن بالله، أستمسك بجانب الله، أنا ألوذ بالله وأعتصم بالله وأعوذ بالله من الخبث والخبائث. ما اللهم اجز عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن أمتي، ما ترك شيء، ولكن البلاء منا نحن، فوضويون نحن، ما نعرف ولا نتعلم ولا نحرص على أن نعرف ما جاء به، خصوصا إذا حصلت المليون ولا مليونين انتهى كل شيء، أو فينا ولا فينا فيه، خلاص أنا وأنا. لا، حاول ثم حاول ثم حاول. ونحن في أيامنا هذه لا صغير ولا كبير ولا شيخ، حتى من بلغ من العمر 100 عام له مدارس يذهب ويتعلم القراءة والكتابة. منذ 30 عام أو 40 عام محيت الأمية، وليس المقصد من محو الأمية يا إخوان أنني أتعلم الحساب لأكون محاسب وأتعلم القراءة والكتابة لكي يستدر مال، لا، وإنما المقصود أن أمحو الأمية لأعرف ما جاء به نبي الأمية صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تعاليمه وإلى هديه وإلى أي حد إلى أن يعلم عند دخول الخلاء تقول ما تقول. فإذا قلت ما علم والله لا يصل إليك الشيطان، لا الخبث ولا الخبائث. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن الذي يؤذي شياطينه ويصرعون من شاء، ومن قال بأن الشيطان لا يتلبس ببني آدم، أو أن الشيطان لا يصرع، أو أن الشيطان لا يحب، الشيطان قد يحب آدميا فيتلبس به، يحب امرأة أو رجلا فيتلبس به ويصرعه ويؤذيه. فإن امرأة سوداء كانت في هذه المدينة طيبة، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تصرع، يصيبها الصرع، والصرع تلبس الجن، فاتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يدعو الله تعالى لها بأن يرفع عنها هذا البلاء، لأن الصرع تارة يكون بتلبس الجن وتارة يكون بخلل أو بأمراض في الدماغ، لكن هذا النوع نوع تلبس الجن. فقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إن شئت صبرت وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك حتى يرفع عنك هذا الأمر. قالت: لا يا رسول الله، أنا أصبر، تريد الجنة أصبر. ولكنها التمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى لها بأنها إن صرعت ألا تتكشف. فدعا لها رسول الله حتى لا تتكشف وصارت تسرع وتؤذى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأريد أن أقرأ عليك آية في سورة الجن حتى تعلم أن ما يقوله بعض المثقفين اليوم وبعض العلماء أن الجن لا يتلبس بالمرء. اسمع قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا إذا نزلوا منزل أو نزلوا دار أو حفروا بير تعوذوا في الوادي من سيد الوادي، يعني يا كبير الجن يا شيخ الحارة والمحلة من الجن، يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. فلما علم الجن أن الإنس يستعيذون بهم قال الله تعالى: فزادوهم رهقا. جاء في الصحيح في البخاري وفي موطأ الإمام مسلم عن الإمام مالك أن شابا أنصاريا استأذن رسول الله أيام الخندق أن يأتي إلى أهله، تزوج جديد ويذهب إلى الخندق يعمل. يوم أن حاصر المشركون أهل المدينة ومعهم بنو أسد وغطفان، فأذن النبي للشاب، فكان الشاب يأتي إلى بيته عند أهله فيقيم ما شاء الله وبعد ذلك يعود. فأتى يوما وإذا بالمرأة بين عضابتي الباب، الباب جدار وجدار، المرأة راكب، فظن بها سوء وكان بيده رمح فأراد أن يضربها بالرمح، فقالت له: هون على نفسك، ادخل وانظر ماذا على السرير. فدخل وإذا بجنان، يعني حية كبيرة على السرير ملتفة. الفتاة لما رأت هذا المشهد هربت ووقفت بالباب. فما كان من هذا الشاب إلا أن طعن الجنان برمحه. يقول الراوي فلا يعلم من سبق، هل الشاب مات قبل الجنان مات قبل. ولما بلغ النبي الخبر قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة جنان، يعني بالمدينة حيات، فإذا رأى أحدنا هذا لا يبادر بالقتل، وإنما عليه أن يحرر ثلاثا: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أخرج عنا، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أخرج عنا، كلام مثل هذا. فإذا أبى بعد ذلك يصيبه بما يريد. إذن الشيطان يؤذي بأحاديث صحيحة عن رسول الله، وكيف نقول لا يؤذي وقد أذى أبانا آدم عليه السلام؟ أبونا آدم ما أذى، أبونا آدم ما عمل معه أي شيء، وإنما استكبر وحسد ودخل في آدم وعمل ما عمل حتى أهبط الله تعالى أبانا آدم وأمنا حواء إلى الأرض. إذن الشيطان هو من الجن، فسق عن أمر ربه، ومنهم طايع لم يسق ولم يخرج عن أمر ربه. فمن قال إذا كان منهم مسلمون لما يأذون؟ الجواب: المسلم لا يؤذي، والجن والشيطان المارد هو الذي يؤذي، وقد يؤذي المسلم من الجن. المسلم من الجن يؤذي، قد يؤذي بني آدم انتقاما، لأن المسلم الآدمي عصى، فإذا عصى الآدمي الله تعالى يسلط عليه من الجن من يؤذيه ويتلبس به. والله الذي لا إله إلا هو، سمعت بأذني رأسي هاتين. وقد ذهبت إلى الشيخ علي مصري، أرى أنظر الآن تذهب إلى الشيخ علي مصري، آلاف مؤلفة أصيب بالجان تلبس بهم الشيطان، يقرأ على هذا ويخنق هذا ويتكلم هذا، أمر ما كنا نعرفه من قبل. المدينة اليوم متطورة ونظيفة وجميلة، وربما كثير من البلدان ما وصلت إلى الحد الذي بلغت إليه خيرا. في الزمن الماضي قبل 60 عام الذي أعرف، بيوت من طين وصنادق وحشوش وأشياء، لكن اليوم شوف المشاهد، والشياطين منهم كثيرين مثل اليوم. الشياطين في ذلك الوقت ليس بهذا الحال، لأن السابقين كانوا مع الله. والله لا، الولد إذا سقط قل بسم الله، يريد أن يقوم قل بسم الله، يريد أن يشرب لا تشرب حتى تقول بسم الله، بالشمال لا لا، ونحن صغار لا يشرب باليمين، ينام ايش تقول عندما تنام؟ أقول بسم الله. يعلم الولد الصغير عندما يبلغ 5 أو 6 من العمر، ونحن اليوم ينام ويقوم على موسيقى وعلى تنتنة وعلى فيديو وعلى شيطان رجيم، كيف الشيطان ما يكون معنا؟ ونحن على هذا الحال بعيدون عن الله، ما تسمع ذكر الله في البيوت غالبا من الصباح على شريط وعلى مسجل، حتى زدنا كمان مدنية شوية بالعربية ما تصلح هاتوها بالفرنسي. الغنى بالفرنسي، ليش بيقول المغني؟ يقول لك ماذا؟ طيب ليه اخترت فرنجي؟ يقول فرنجي لأن كل فرنجي جيد. فحسب الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا الشيطان الجني المارد يؤذي بني آدم. حضرت الشيخ وشاهدت ما شاهدت وسمعت كلام الجن، الجن يكلم ويتكلم، اخرج انا لا اخرج الا تخرج، متى دخلت علي؟ انت من اي بلاد؟ اتي بشخص غريب فتلى عليه الشيخ وكلم الشيطان، كلم الجني، واذا بالجن يقول للشيخ يا شيخ والله لو علمت ما يفعل هذا لما اخرجتني منه. الله هذا باذنيه سمعت. قال له الشيخ ماذا عملت؟ والله لولا المناسبه ما اقول هذا الكلام، ولا يليق ان يقال هذا الكلام في مسجد السيد الانام. قال الجني لو علمت ما عمل هذا لما اخرجتني منه. قال له الشيخ ماذا يعمل؟ قال هذا يلوك في حجرة المسجد، يعمل عمل قوم لوك، نعوذ بالله، إيه كمان في حجرة المسجد، هيا بنا هذا يخرج ولا خلي الشيطان معه؟ ألا يستحق أن يبقى الشيطان معه ما دام بلغ إلى هذا الحد؟ لواط، اللواط أولا كبيرة من الكبائر ومن أعظم الكبائر. عيسى روح وروح الله، هل يعني أنه روح جزء من الله؟ لا، وإنما هو روح من الأرواح التي خلق الله وروح منه. اسمع الآية، يقول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، يعني هل السماوات والأرض من الله جزء؟ لا، وإنما المعنى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وفي الأرض بأمره جل وعلا، لا إله إلا هو. كذلك روح عيسى وكذلك روحك وروحي كلها من الله، وإنما نسبت هذه الروح إلى الله كشريف، كبيت الله وكعبة الله وناقة الله، ناقة الله وسقياها. الله يحتاج إلى ناقة يشرب لبنها ويركب ظهرها، لا، وإنما الله جل وعلا أضاف هذه الناقة إليه إضافة تشريف إضافة تكريم، فالله تعالى كرم روح آدم، ولذا قال إذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا هو الأمر، الأمر أنه إذا حصل كيف وكيف فسجدوا لهذا البشر. فلما نفخ فيه الروح سجد الملائكة كلهم أجمعون، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، لكن الشيطان وكان معهم في الملأ الأعلى وكان من بني الكام، وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن الله خلق بني الكام قبل أن يخلق آدم، وأن بني الكام عمروا الأرض قبل أن يعمرها آدم وبنوه، فإذا بنو الكام موجودون. هذا كان صالح، كان عادل، كان في الملأ الأعلى وهو من الجن. فلما أمر الملائكة بالسجود سجد الملائكة مؤتمرين مصاعين ذليلين طائعين لربهم، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. العلماء هنا وقفة في اللغة العربية، مستثنى ومستثنى منه. أقول صلى المسلمون إلا المجنون أو المجانين، صلى المسلمون إخبار بأن الصلاة قد وقعت من المسلمين، إلا أداة استثناء الذي يأتي بعدها خارج مما قبله، يستثنى بإلا، يستثنى بأدوات أخرى بغير وسوى. فإذا إلا أداة استثناء الذي يأتي بعدها إما أن يكون خارجا مما قبلها أو لم يكن مما قبلها. فإذا قلنا صلى المسلمون إلا الصغار إلا المجانين، المجانين من أولئك، الصغار من أولئك، ولكن لو قلت صلى المسلمون إلا الكلاب، الكلاب ليس من المستثنى منه. فهنا الله جل وعلا قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة، ولكن حاله كان كحال الملائكة، ولذا أدرج مع الملائكة في الأمر وأدرج مع الملائكة في بيان الخبر، وإلا فهو ليس من جنس المستثنى منه. يا هذه اللغة العربية عجيبة. العلماء تكلموا كلام كثير، قالوا إذا ما معنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس؟ قالوا هذا إلا إبليس هذا استثناء منقطع ليس بمتصل، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وما دام أنه ليس من جنس المستثنى منه يقال هذا مستثنى منقطع. جماعة قالوا لا متصل، الاتصال ليس أنه من جنس الملائكة، ولكن الاتصال أنه مأمور بالسجود وهو ليس من الملائكة، إذن هو معهم داخل في الأمر. فإذن إبليس ليس من الملائكة، إبليس من الجن، فقد جاءت آية أخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بينت هذه الآية الكريمة أن جبريل من الجن أمر إبليس ليس من الملائكة، لأن الملائكة قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، فإذا إبليس من الملائكة لا، ليس منهم، ولكن كان معهم، فلما صدر الأمر شمله الأمر، لكنه أبى واستكبر، أخذه الحسد. والحسد رأس كل خطيئة ورأس كل شيء. الحاسد قلبه يغلي وعينه في رحمة الله في نعمة الله، المحسود منعم والحاسد كاري لهذه النعمة، يرى النعمة والله جاري هذا عنده سيارة، عنده فلة، عنده أولاد، عنده زوجة مطيعة، حاله ياسر على نعمة، وأنا إلا أنت. إذن ناقص حاسد، ويظن أنه يحسد المحسود، المحسود ما يحسد، كأنه يحسن على الله الذي أعطى. لهذا لا ينبغي الحسد، ينبغي على المرء أن يلذ على الله، أن يلح على الله، أن يسأل الله، أن يعطيك الله تعالى ما أعطاه مليون وملايين مما أعطاه، وأما هذا الذي أعطاه الله قليل أنا لا أعتبره. ولا يكن كما يقول المثل في المدينة، عندهم مثل في المدينة يقولون هذا فلان حاسد، نسأل الله العافية. ليه؟ قال والله يحسد الأعمى على كبر عينه، عيونه يقول كبيرة، عيونه مطفية ما يرى، يقول لا شوفها كيف كبيرة. حال سيء وقع فيه إبليس، وكل من اتصف بهذه الصفة الحسد الكبر فيه خصلة وفيه طبيعة وفيه أمر من إبليس لعنة الله عليه. إبليس استكبر وكان من الكافرين. ليه؟ قال الله تعالى له يا إبليس ما منعك أن تكون أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالين، لما لم تسجد وأنا خلقت آدم وخلقته بيدي وسبق أن أمرتك بالسجود له؟ الجواب مصيبة، أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من هذه العصبية البلية المصيبة التي تزلق المرء وتوقعه في المهان. تكبر، ما الذي دعاه للكبر؟ دعاه للكبر مفهوم خاطئ، استنباط باطل، مقايسة فارغة. أنا خلقتني من نار والنار حارة، وخلقته من طين، لهذا كيف أنا أسجد لهذا؟ ولو تمحن وتأمل لعلم أن الطين خير من النار، النار تطفئ الطين أو الطين تطفئ النار؟ الأقوى من؟ النار ولا الطين؟ النار مهما كثرت إذا جينا بماء وطين وأضعنا عليها خمدت، إذن الأقوى الطين يا سيدي. لكن التصور الباطل يؤدي إلى هذا الحد، أنا أحسن منك. ليه؟ أحسن مني لما؟ قال لأني متين وانت ضعيف. طيب أنا متين وانت ضعيف، أنا متين وانت ضعيف، نعود ونرجع، هل خلقنا من طينة واحدة؟ من أبوك ومن أبي؟ ما أصلك وما أصلي؟ المتين والضعيف والأبيض والأسود والأحمر والأخضر كلهم يعودون إلى آدم، وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، هكذا قال رسول الله. ربما الحديث ضعيف، الحديث ما هو ضعيف، لكن ناتي بالقرآن. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الذكر آدم والأنثى حواء، جميع الناس، جميع الخلق، جميع بني آدم كلهم من أب واحد وأم واحدة. الناس من جهة التمثيل أكفاء، هكذا يقول الشاعر، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما في واحد خرج من حواء وآدم إذا كان بشر، وإذا كان من غير حواء وآدم هيا يطلع على السماء حتى يتميز عن الخلق. وحتى يقول أنا وأنا. ولهذا قال الله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله لما خلق آدم خلقه من مجموع الأرض، لا من بقعة واحدة من الأرض، من مجموع الأرض. وخلق وأخرج الله له أولاد سام وحام ويافث، سام وحام ويافث، واحد منهم أبو العرب، واحد منهم أبو العجم، واحد منهم أبو الترك، كلهم يعودون إلى طريق واحد، حام سام يافث، هؤلاء أبناؤه. بعد ذلك صار الأب الثاني نوح، ونوح من آدم، وهكذا التسلسل. والكل خلق الله، والذي أراد أن يتميز عن الخلق فليتميز عن الخلق بكثرة طاعة الله. المفلح الجيد السعيد من أرضى الله ورضي الله عنه. وإلا يا أحباب، أنتم تقرؤون سورة تبت يدا أبي لهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب.